Non. بالنسبة لخليفة حسن، خلاص حليف أنس. طيب ها صح، خلاص انتهينا منه. موقوفا هذا مرفوعا، هذا موقوف. خلاص يا اخوان، حليف ابن عمر. طيب ايضا خلصنا حديث ابي صالح. ايوه في شيء؟ حديث انس وانا جربه امبارح في مسجد احمد اللي هو مرات المختار بن فلفل، قال الشيخ شعيب استاذه صحيح على شرط مسلم. ايه بس ما وقوف؟ نعم موقوف. وقوف؟ نعم. كلمة على شرط مسلم هذه فيها كلام. شوف يا اخوان الرجال، الرجال الصحيح. خلاص يا اخوان، الرجال على شرط الشيخين. الرجال على شرط مسلم. الرجال على شرط البخاري. شوف يا اخوان، الرجال ثقات. اسال أيوم أقوى؟ تعجبك كده بالنظرة البدائية؟ ثاني رجال على شرط الشيخين. بسم الله هذا غير أبو بكر. عندك شيخ أحمد، مش قلنا في مراتب الصحيح؟ مراتب الصحيح ما قلناش حاجة، بس أخبرني أين الأصح؟ رجال على شرط الشيخين. وانت احمد توافق؟ البخاري. البخاري ها؟ احسن حاجه الاخير ده. رجال الفقه. لانه من رجال الشيخين ما هو صدوق. ومن هو صدوق اخر؟ اسماعيل بن عبد الله. لا ما هو صدوق. يبقى اذا شرط الشيخين هو يساوي رجال. اول شيء احنا خلينا في ايه عن يعني سنقرر بينها ان شاء الله، بس وقفوا على اجود واحسن. رجال الثقه. هنا سؤال، بعد ما عرفنا ان احسنها رجال الثقه، هل يفيد صحه؟ الجواب لا، لازم صحه. ان بقي انتفاء الشمال انتفاء العلم. خلاص؟ طبعا اكثر واحد يطلق هذا الهيثمي في مجمع الثقه. أكثر من استعمل هذه المصطلح وهو متساهل، الهيثمي متساهل. وقبل الهيثمي الحاكم النيسابوري في المستدرك يقول على شرط الشيخين، على شرطهما، لم يخرجاه وهو على شرطهما في المستدرك، أو لم يخرجاه وهو على شرط مسلم. ورجال الصحيح. فإذا أحسنها ما هو؟ ومع ذلك احنا عايزين نقول للحاكم النيسابوري، إذا أردت أن تقول على شرطهما فبنفس النسق الذي روى له البخاري بالترتيب الرجال والطبقة. إنما كون أن يلفق من رجال مسلم وبين رجال البخاري ثم يقول على شرطهما فهذا هو ليس بشرطهما. صنيعه هذا ليس بشرطه. هذا هو الذي جعلنا الحدانه. وايضا الشيخ شعيب لعله ناقل من المستدرك او حاجه، اكيد واحد سبقه فقال كلمه هذه. ايش بقى بيقول ايش؟ وانتم فعلا اذا رجعتم الى المختار بن فلفل هتحصلوه في عهد الصحيح، ارجعوا له كده. احنا رجعنا له في الكلام. أدري بس آه. قد يكون عند أبي داود أو النسائي شوفوا كده في الصحيحين عاد الصحيح مختار بن حنفل سريعا اتصال ما قلنا رجال وثقات فين الاتصال؟ اين الاتصال؟ ما توفى؟ اختار ابن حنفل مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. اه شوف مسلم اقرا انت كلام الارماض كده. هو ثلاث كلمات اسناده صحيح على شرط مسلم. هذا شرط مسلم. هو مسلم المقتدى هذا تساهل من الشيخ شعبان. قبل عبد الله بن ادريس وله رأوا وله الجماعه. ولو هو صدوق له اوهام من؟ مختلف بكل فما تغلبش الكلمه دي ما احنا قلنا اهو درجات ايه؟ انا اخذتها من ضمن مفيش مشكله بس معنى ننقلها وننقحها حطها في الغربات الملح تمام؟ نمسح خلاص؟ أغلب ما يصدق قول من يقول عن الشرطيمة يقصد الرجال فإذا أين الاتصال وأين انتفاء الشذوذ وأين انتفاء العلة طيب نعود حديث وابصة من روى المعنى الآن معنى حديث وابصة وابصة ابن معبد خلاص ابن معبد خلاص خلاص يا اخوان طبراني ايش اين طبراني نرمز طبراني هكذا ها وكده فين بقى طب وكده صغير خلاص طيب اعطونا بقى طبراني في الكبير ايش قال حسين الحسين يمشي حسين ابن اسحاق ها عن من ابراهيم ابن محمد المقدم ها ايش عن عبد الله بن عثمان ها ماشي عن من عن طلحه ابن زيد ماشي عن راشد ابن ابي راشد شو قلنا راشد ابن ابي راشد بسرعه كده عن احنا قلنا وبصل بن عبد العنوان عن يكفي ما نعدش بقى مرفوعا ها هو في قصه مرفوع نحن نختصر عشان الوقت برضه وراعاه الوقت راشد ابن ابي راشد من روى له؟ راشد بن ابي راشد عن وابصه في راشد اهو عن وابصه ويقال راشد بن ابي راشد مجهول. هو عنده تعمد منه. عن وابصه؟ وكذب. كذب راشد. يا احمد انت قلت صدوق؟ عن وابصه صاحبه كذا عن وابصه؟ احمد صاحبه مكتوب عن وابصه. شيخ بدر احتمل انه راشد بن سعد. وعلي احتمل انه راشد بن سعد بس خلوا ابدأوا كم واحد راسل ما في راسل ما واحد مش غيره هو واحد بس واحد فقط بس ما مش هو غيره ماذا انت ايش قلت يا احمد؟ انتقل نظره انتقل نظره انتقل النظر الشريف ها؟ طب اعطينا اللي عندك بقى عايز عليه راشد بن ابي راشد مجهول مجهول هو غالبا هو هذا هو عن وابصه انت هو قال عندك؟ هو انا عن وابصه ايه عند رواه من؟ رواه القزويني فقط ابن ماجه القزويني ابن ماجه القزويني جميل هذا مجهول طب شوفوا لنا طلحه بن زيد كده ايضا مجمع على ضعف مجمع على ضعف؟ نعم مجمع على ضعف شوف خليه ثاني بس ده عباره تقريب شكلها دي مش عباره تقريب مش عباره تقريب بس طب انظروا كده التقريب متروك متروك احمد وعلي وداوود كان يا مره شوف هذه مصيبه كبيره وهو سلك مسلك وسط ابن حجر قال متروك ما جزمش بكلام الذين قالوا انه وضاع وكذاب ها متروك ها يكفينا مش هنروح نبحث بقى في كل اسناد في حد ثاني روى حديث وابصر عندكم جميعا ما فيش الا الطبراني ها هو الوحيد الطبراني اذا الحديث وابصر هذا لا يصلح للشواهد المتابعه خلاص يا اخوان لا يصلح للشواهد المتابعه لمعنى حديث ابن عمر يصلح للشواهد المتابعه ضعف به خفيف كذلك الموقوف هذا ضعف به خفيف واصلح للشواهد المتابعه عرفنا يا اخوان طب حديث واتينا سريعا امسح امسح يا اخوان بسم الله الان حديث من واثينا انما كده هنا كذا شوف على جانبي عنوان جانبي حديث واثلة خلاص ها من اخرجه يا شيخ الطبراني في المواجهة ايضا طبراني احمد بن معلى الدمشقي احمد بن معلى عن من هشام بن عمار هشام ابن عمار بن وليد عن بقية الحداث ماشي من الوليد علي بن عبد الله مندي اسماعيل لا ابحثوا لنا عن اسماعيل مباشرة كده اسماعيل بن عبد الله الكندي قال الهيثمي ضعيف الهيثمي قال ضعيف؟ نعم لحظة ضعيف تأكدوا أيضا فيه عن طاووس نعم عنه رضي الله عنه ها مرفوعا نعم جميل انتهيت في حد ثاني ها في أبو يعلى أبو يعلى عن من أحمد بن مقدام ده سنة 13 تماما أي ما هو ها هاتوا بتاع هاتوا سنة الطبراني الأول يلتقي؟ يلتقي مع من؟ ولا إلى آخره؟ جميل ها؟ جعفر ابن سنان ها؟ ابن أحمد ابن سنان عن من؟ أحمد ابن المقدام ها؟ عن عفر عبد الله بن القاسم عن العلاء ابن ثعلبة شوفوا لنا ثعلبة ابن ثعلبة بسرعة ها عن ابي المليح المليح الهذلي ماشي عن وابصة ما شاء الله عنه رضي الله عنه مرفوعا جميل شوفوا لنا ابو المليح شوفوا لنا العلاء بن ثعلبة بسرعة أعطينا الإسناد الثالث. أبو يعلى أعلى شوية، هو نفس السند بس أولاد أبو يعلى، نكتب يعلى ها، شوف كده أهو، يعلى. أحمد بن مقدام على طول. أحمد بن مقدام التقى هنا يعني. إذا نجيب أبو يعلى هنا أهو. خلاص يا إخوان؟ عن أحمد وكل الإسناد؟ نفس الإسناد بس نفس الإسناد؟ دي عبيد بن قاسم، أنت قلت عبقر؟ عبقر هو عبقر بس مصححها من عبقر. صوابه افضل من القاسم قال هيثم متروك ايوه هاتوا لنا بقى كده الهيثم قال متروك الهيثم مع التساهلي قال متروك نعم امال غيره هيقول ايه شوفوا لنا بقى بالتقريب بسرعه شوف يا شيخ عمرو

خمسة جيل من ست ساعات اعتمد على نفسك، اعتمد على نفسك. كل واحد يشوف جهده مستواه العلمي. حديث أنا خير قسيم، أنا خير قسيم من عمل عمل أنا أشتغل فيه معه غيري. في إيه في هذا الحديث؟ الحديث كنت أقول في درس يعني، فالمهم الوقت راح أشوفه كده لقيت فيه شهر ابن حرش والنظر عليه أصلا، ولقيت فيه مختلفين فيه. فالشيخ اللي بينهم بعقل. إن شهر النزكو، عشان يقول إن شهر النزكو، إن شهر النزكو، إن شهر النزكو. يعني أنا قاعد في الترجمة. ربوب النيازي تعالوا فيه وصف أحمد رحمه أحمد رحمه المعين الله أكبر لسه المرأة القادمة الشيخ الإسحاق اختلفوا في تعبير رجل وتدريب سنمر عليه الراجع أنه الرجع أنه ضعيف إلا ما يكون ضعيف جدا ففي واحد لك مفصل أول شيء احنا كلامنا خان عمر طبيب حديث كأننا نقرأ سلسلة صح بالجزء والصح بالترتيب بالتنسيق سبكة الكلام حبكة الكلام تمام. والحديث الثاني المكلفين به ايه بقى الحديث نولي اخو الذي يلي غير معزوء الى احد صحيح الاربعين نووي من حسن الاسلام مرء تركوه ما لا في هذا الحديث شغلة تشتغل شغل ماشي خلاص عايزين نشتغل عايزين عمل عايزين نشاط تكتب حاجة أحمد؟ معك الجهاز؟ ليه؟ مو معك عندي المكتبة الشامعة شغلت الخبازة الشامعة